ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جاءت عقيب آيات الصيام، يعني لما أمر ربنا عز وجل بالصيام وذكر شيئا من أحكامه الفقهية، ثم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ذكر بعدها مباشرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لذلك الإمام الزركشي رحمة الله عليه في كتابه الماتع البرهان في علوم القرآن ذكر علما اندثر ولم يبق منه إلا القليل، وهو الوصل بين الآيات. يعني لماذا ذكر ربنا عز وجل هذه الآية وبعدها هذه الآية وقبلها تلك الآية؟ علم يسمى عند علماء الشريعة في مباحث علوم القرآن علم الوصل بين الآيات. يبقى الشاهد أن الإنسان إذا تمادى وتلبس بأكل الحرام أعماله الصالحة هباء منثورة لا تنفعه، وبناء على ذلك شددنا غاية التجديد في مسألة أكل الحرام. وأذكركم إخواني قبل الشروع في المقصود وتكملة هذا المبحث بما ثبت عن العبد الصالح يوسف ابن أصباط المتوفى في سنة 95 و100. قال هذا العبد الصالح: إن الشيطان إذا رأى شابا متعبدا، رجلا متعبد مقبل على الله عز وجل بالطاعة، قال الشيطان لأعوانه: انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه من حرام فلا تنشغلوا به، فإن عبادته مع مطعمه ومشربه الحرام لن ينفعه بشيء. عبادته من سقاء من صلاة وحج إلى غير ذلك مع أكله الحرام لن ينفعه بشيء. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الإمام العلم شيخ الإسلام في زمانه عبد الله بن المبارك المولود في سنة 118، قال: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 درهم. يعني يتخلص من درهم من شبهة أفضل له عند الله من أن يتصدق ب100,000. وقال العبد الصالح: وهيب ابن الورد المتوفى في سنة 85 و100، قال: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. انتبهوا معشر المسلمين، من أكل الحرام، تاجر في الحرام في السجائر وفي غيرها، عصت جوارحه شاء أم أبى. ونقول دائما ونكرر: ليمنعن رجلا، حديث الطبراني، ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض البيوع المحرمة وقلنا القاعدة العامة: أي شيء حرمه علينا الشرع من مأكل ومشرب ومركب وملبس وتعاملات لا يحل لنا التعامل فيه، قاعدة عامة لا تنخرم. والمقياس هنا لشريعة الإسلام لا لشريعة غيره. وقلنا إخواني: كل من أكل الحرام في دنياه لم تبرأ ذمته أمام الله إلا إذا رد المظالم إلى أصحابه. يعني رجل يتاجر في المحرم وبناء على تجارته في المحرم يكسب، ما علمنا أحد يبيع بدون مكسب، هذا المكسب الذي أكله من الحرام لابد أن يأخذه منه الشرع في القيامة إن لم يدفعه في الدنيا. وذكرتكم قبل ذلك بما قرره العلماء ونقل هذا الإمام القرطبي رحمة الله عليه لما سئل عن رجل أكل الحرام وكل ماله من الحرام وفي أخريات حياته أراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ قال القرطبي نقلا عن أئمة المسلمين: عليه أن يتخلص من كل ماله، كل ماله يتخلص منه، ولا يبقي له إلا ثوبا يستر العورة تصح فيه الصلاة، وقوت يوم وليلة. نعرف ديننا ونتخلص من شهوة حب المال قبل أن يأتيك الموت وهو فجأة وتريد أن تتخلص ولا تتمكن. فالمقياس في الآخرة الحسنات والسيئات. تكلمنا كما قلت في اللقاء الماضي عن بعض البيوع المحرمة، وتكلمنا أيضا عن التطفيف في الكيل والميزان. ننتقل اليوم إن شاء الله عن صورتين أخريين من أكل الحرام، وأرجو رحمكم الله عز وجل أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية. وأيضا لا يؤجر المرء الأجر الكامل إذا تعلم علما إلا إذا عمل به ونشره. ومن أجل ذلك كل منا له مجالس يجلس فيها وله أصحاب يقضي معهم بعض الأوقات، فرجائي حتى تؤجر أن تنقل هذا الكلام إلى غيرك حتى ينتشر العلم وحتى يعلم الناس وجه الحرام ويبتعدون عنه. لأننا أصبحنا في زمن عياذا بالله، ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من المداهنة. قل من يتكلم فيما عمت به البلوى، وقل من ينصح أخاه. وقلت وأقول وسأكرر الكلام، أتحدى إماما من أئمة هذه القرية أو غيرها أن يصدع بحرمة المآتم، وأن يتكلم بأن الأجر الذي يأخذه القارئ أو صاحب الفراش أو غيره من أكل الحرام. أصبحت مداهنة في دين الله، وأصبح الكل يجامل الآخر على حساب شرع الله، وهذا عياذا بالله نذير شؤم على الأمة. لأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح كالشمس، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ معنى السؤال: ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان العلم في رذالتكم، والملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم. انتبهوا، إذا كان الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي، أي في الفساق، يحملون العلم وهم من أفسق الخلق، لا يتكلم إلا بما يرضي الناس ويداهن في شرع الله. ولكن إخواني معشر المسلمين، منذ متى والدنيا تغني عن الآخرة؟ منذ متى ولو اجتمع الناس على مدحك والثناء عليك ينفعك عند الله عز وجل؟ اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صورة أخرى من صور أكل أموال الناس بالباطل، وهي أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم صور من صور أكل الحرام، وإن كانت هذه الصورة تشمل ما ذكرناه، ولكن نظرا لورود الأدلة الشرعية بذكرها على وجه الخصوص أردت أن أفرد لها هذه الموعظة. وسنتكلم عن هذا النوع من عدة محاور: المحور الأول تعريف اليتيم، المحور الثاني النصوص الشرعية الواردة في التحذير من أكل اليتيم، المحور الثالث متى يجوز للإنسان أن يأكل من مال اليتيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقول: اليتيم في لغة العرب من بني آدم هو من فقد أباه قبل سن الاحتلام، هذا في بني آدم. أما من فقد أمه فيسمى اللطيم وليس باليتيم. أما في الحيوانات فمن فقد أمه فيسمى يتيما، هذا في لغة العرب. طيب متى ينقطع اليتم؟ ينقطع اليتم بوصول الاحتلام. والدليل على ذلك ما ثبت في السنن وغيرها من حديث علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. واتفقت كلمة الفقهاء على أن الاحتلام للذكر بنزول الماء في النوم أو غيره، وبالنسبة للجارية بالحيض، فإذا تخلف الماء أو تأخر حيض الفتاة فاتفق الفقهاء على سن 15 سنة، إذا وصل الأدمي عندها لا يطلق عليه يتيما. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضني النبي صلى الله عليه وسلم للقتال يوم بدر وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فمن هذا الحديث قال الفقهاء أن السن الذي يصل المرء عنده إلى البلوغ 15 سنة. ولما بلغ عمر بن عبد العزيز هذا الحديث، حدثه به نافع مولى ابن عمر، قال: إن هذا لهو الحد بين الصغير وبين الكبير. المحور الثاني: الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة أكل مال اليتيم. ابتداء، تعرف المال كما لا يخفى عليكم كل ما ينتفع به، سواء كان أوراق نقدية أو طعام أو شراب أو عقارات أو غير ذلك. قال الله عز وجل في التنزيل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله عز من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، عبر سبحانه وتعالى بالأكل. طيب، لو أن إنسانا أخذ مال يتيم ولم يأكله، عليه نفس الحكم، ولكن عبر بالأكل لأنه الأعم والأغلب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، دلت الآية على أنه يجوز في بعض الأحيان أن يأكل الرجل من مال اليتيم، وسيأتينا. قال عز وجل الحكم الشرعي: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعاقبتهم في الدنيا أنهم بمثابة من يأكل النار، وفي الآخرة بئس القرار، في جهنم عياذا بالله. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ يعني هناك سبع من الذنوب سماها النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، أي التي تهلك صاحبه. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وآكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أعيد الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: الشرك بالله من المهلكات، بل هو رأس المهلكات. ثم قال: والسحر. ثم قال: والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم ربع بأكل مال اليتيم، وخمس بآكل الربا، وقالت السادسة: والتولي يوم الزحف، والسابعة: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إخواني معشر المسلمين، بإجماع أهل العلم أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، بل من الموبقات. ولا يصح للعبد توبة أكل مال يتيم ولو قليل إلا بأن يرد المال إلى أصحابه في الدنيا قبل أن يرد منه في الآخرة بالحسنات والسيئات. والمتأمل إخواني معشر المسلمين للنصوص الشرعية الواردة في التحذير من أكل اليتيم، جاءت في موضعين في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء بلفظ واحد، وهو: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا، وهذا من أبلغ أدوات الزجر، كما قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا كذلك، قال ولا تقربوا مال اليتيم، أي إياك أن تقترب منه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وكما قال علماء الأصول أن هذه الآية ليس لها مفهوم، بمعنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هل معنى أنه إذا بلغ أشده نقترب من ماله بغير الأحسن؟ لا، ولكن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، وكما قال علماء الأصول ما خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إخواني محشر المسلمين، لما نزلت هذه الآية وهي آية الأنعام وآية الإسراء وآية النساء، وهي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لما نزلت هذه الآية انظروا وأرجو أن تتأملوا هذا الموقف جيدا، وهذا من جملة الفوارق بين السلف وبيننا. كان السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة إذا سمعوا شيئا من القرآن كان همهم الأول والوحيد والأكيد والأوكد أن يعملوا بهذا الأمر. هو ده الفرق العظيم بيننا وبين سلفنا الصالح، يسمع النص القرآني همه أن يعمل به. لذلك قل أن تجد صحابيا يسمع الأمر الشرعي ويعود في المخالفة، قل أن يوجد، لأنهم يعلمون علم يقين الوعيد الشديد المترتب على المخالفة، ويعلمون العلم اليقيني أن القرآن ما أنزله ربنا إلا لنعمل به. أما أن نسمع القرآن ونسمع النصوص كما سوف يأتينا ونخالف، ويزعم سفيه من سفهائهم أنهم من أهل القرآن، سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل حتى يعلم الجميع وحتى نبرأ إلى الله من هذه المخالفات الشرعية التي تصدر بين أحد المسلمين وبين جماعتهم. لما نزلت هذه الآيات اللي هي ولا تقربوا مال اليتيم وآية النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قام كل رجل من الصحابة عنده يتيم وعزل ماله عن ماله وطعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فكان يفضل لليتيم من الطعام والشراب، فإذا أكله اليتيم وإلا فسد. وعند الإمام أحمد كان كثير من طعام اليتامى يفسد واللحم ينتن. يبقى الشاهد لما سمع الصحابة النص أرادوا أن يمتثلوا للنص، ولا تقربوا مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآيات، فلما كانوا يخالطون اليتامى في المأكل والمشرب خاف أحدهم أن يقترب من مال اليتيم بغير حق وهو لا يقصد، فبدأ كل رجل عنده يتيم يعزل، أدي طعامك وأدي شرابك، فكان اليتيم لا يتمكن من أخذ كل طعامه الذي أعد لهم فيتركه فيفضل واللحم ينتن كما قال الإمام أحمد في مسنده. فشكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل قولهم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن اليتامى، أي يسألك أصحابك عن أموال اليتامى الذي عزلناه ماذا نصنع فيه؟ فكان الحكم الشرعي ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إن حدثت بينكم وبينهم مخالطة فالأخوة تجمعكم. ثم قال عز وجل نصا يرجع الإنسان فيه إلى ما في القلب من الخوف من الله، فقال عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح. يعني سبحانه وتعالى يعلم منك الإفساد إن كان غرضك الإفساد، ويعلم منك الإصلاح إن كان غرضك الإصلاح. ثم قال عز وجل: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لذلك إخواني معشر المسلمين، أمر ربنا عز وجل أولياء اليتامى إذا كانوا أولياء على أموالهم وأرادوا أن يرد المال إلى اليتامى، قال عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا. انتبهوا، وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. من هم اليتامى؟ من كان تحت ولايتك، كأن يكون أخوك الصغير أو ابن أخيك الذي مات أخوك وتركه صغيرا أو ابن عمتك إلى غير ذلك. المهم لك عليه ولاية سلطان وماله بين يديك، وبلغ الحلم، أمرك الشارع إذا أردت أن ترد إليه المال أن تفعل الآتي. قال: وابتلوا اليتامى أي اختبروه، فإن آنستم منهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا. إيه معنى الآية؟ وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح اللي هو سن التكليف. يبقى بلغ النكاح يبقى ما عادش يتيم، يعني ينبغي أن نرد إليه المال. الشرع قال لك لا. قال: فإن آنستم منهم رجدا، يعني لا يجوز للولي أن يعطي يتيمه المال إذا بلغ النكاح إلا بشرط آخر مضافا له. قال: فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعليه إخواني، متى يجوز لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم؟ ولي اليتيم متى يجوز أن يأكل من ماله؟ بنص القرآن قال عز وجل: فمن كان غنيا فليستعف. معناها إذا كان ولي اليتيم غنيا، يعني ميسور الحال، ولكنه قائم على شؤون اليتيم، ينمي له ماله ويثمره ويقوم على شؤونه، المشرع قال فليستعفف، يعني يتنزه عن هذا المال. طيب إن كان فقيرا، قال عز وجل: فليأكل بالمعروف. وهذا الذي أشار إليه ما ثبت عند الإمام أحمد ورواه ابن ماجه وهو عند أبي داود ورواه الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي يتيم وليس لي شيء. يعني هذا الرجل ولي على يتيم، وإياك ثم إياك أن تظن أنه ولي على يتيم أي أن هذا اليتيم ابنه أو ابن زوجته التي ماتت، لا، هو ولي على يتيم لرجل مسلم. قال: يا رسول الله، ليس لي مال وليس عندي شيء ولي يتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من ماله، انتبه، غير مبادر غير مسرف غير مبذر ولا متأثل. انتبهوا للنص: كل من ماله غير مبادر غير مسرف غير مبذر ولا متأثل. ما معنى هذه الكلمات؟ غير مبادر أي لا تكثر من الأكل قبل أن يبلغ اليتيم الحلم، يعني تتعدل من الأكل قبل أن يبلغ الحلم. طيب غير مسرف ولا مبذر بمعنى واحد. طيب ولا متأثل أي لا تجمع من ماله بحدة أنك تقوم على شؤون ماله. وعليه إخواني، من هذين النصين الآية القرآنية في سورة النساء والحديث الذي ذكرناهم، اتفقت كلمة الفقهاء على أن الإنسان المسلم لا يحل له شيئا من مال اليتيم إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يكون قائما على شؤونه فيأخذ أجر المثل بالمعروف. يعني إيه؟ واحد يتيم عنده حتة أرض واستدعاك لتقوم بزراعتها أو بحرثها أو بأي شيء وهو مال يتيم، يبقى لك أن تأخذ الأجر ولكن بالمعروف، يعني مثل ما تصنع للناس، إن زدت أكلت الحرام، إن قللت فنعم الرجل. يبقى الحالة الأولى انتبهوا، لأنني من خلال الحالتين اثنتين سآتي إلى حالة حتى يعلمها الجميع. يبقى الحالة الأولى أن يأخذ بقدر ما يفعل لليتيم ولكن بأجر المثل. راجل خياط، راجل عندك ورشة ولا عندك مصنع ولا أي شيء، وجاءك يتيم أو ولي يتيم يأخذ منك أجر المثل، إن زدت عليه فهو من أكل الحرام. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ولي اليتيم فقيرا ويأخذ منه على سبيل القرض، فإن يسر الله عليه يرده عليه. انظروا يا أخوانا مسألة علمية من باب الأمانة أبلغها إياكم. قال القرطبي رحمه الله: فإذا أكل الرجل من مال اليتيم نظير عمل بس بشرط أن يكون فقيرا. قال العلماء، قال القرطبي: هل يا ترى يرد له إن أغناه الله أم لا يرد؟ يعني لو أنني قائم على مال يتيم وكنت فقيرا معدما محتاج وأخذت أجر نظير ما قم فعلته لليتيم، هل لو أن الله يسر علي في المستقبل أرد هذا المال لليتيم؟ قولين لأهل العلم: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. عدا هاتين الصورتين من أكل مال اليتيم من أكل الحرام، وينطبق عليه جميع الآثار السيئة المدمرة التي ذكرناها في أول موعظة. هذا الذي ذكرته لكم إخواني ما فيش فيه نزاع بين أهل العلم مطلقا، وهو حرمة أكل أموال اليتيم بغير حق. طيب تأملوا بقى معي الجزئية التي تأتي الآن، وأقول وأكرر أبدا ما دمت حيا وما سمح لنا بالكلام وفينا نفس ينبض، لن نترك مخالفة شرعية تقع في أرض المسلمين إلا ونتكلم عنها. يحزن من يحزن، يغضب من يغضب، هذا لا يعنينا ولا يحرك فينا شعرة، حتى يعلم الجميع. ركزوا الله يبارك فيكم حتى نستوعب جميعا ما أريد أن أقرره لكم. نقول اليتيم من فقد أباه قبل سن الاحتلام. طيب متى يكون لليتيم مالا؟ ده السؤال. يعني دلوقتي مثلا عندي ولادي أنا حي ليس لهم مال، فما يعتبرش عندهم مال ولا يعتبر يتامى لأن الأب حي والأولاد ليس لهم مال. السؤال بقى اللي هو الدقيق جدا: متى يكون لليتيم مالا؟ الجواب: بعد أن تخرج الروح من أبيه مباشرة ولو لم تقسم التركة. تاني، أنا أريد أن أقرر إن قراء المآتم وأصحاب الفراشة يأكلون أموال اليتامى، هذا الذي أريد أن أقرره وأصدع به وأنشدكم بالله أن تبلغوه لكل من يعمل. يأكلون مال اليتامى ظلما. قلنا اليتيم يكون له مال بمجرد خروج الروح من أبيه ولو لم تقسم التركة، وهذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم. يعني مجرد أن يموت الرجل، مات فلان بقاله قد إيه؟ دقيقة. كل أمواله انتقلت ملكيتها إلى ورثته ولو لم تقسم التركة. كن بقى قسمنا، يعني رجل مثلا مات وترك 4 ذكور بلغوا الحلم، وترك 4 بنات لم يبلغوا الحلم. طيب البنات ديت مالها فين لو لم يقسم لهم مال؟ لذلك اسمع على هذه القصة وأرعها بسمعك وأذنك وقلبك. رواها الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه الورع عن العباس بن سهم أنه قال: وكانت امرأة من الصالحات تعجن في عجين أهلها، وبينما هي تعجن وقد أعدت العجين لأن يخبز أتاها نعي زوجها، فرفعت يديها من العجين وقالت لأولادها: ارفعوا أيديكم، فأصبح لنا فيه شركاء. يعني إيه العجين ده؟ مش بتاعنا لوحدنا يا أولاد، ده أولاد أبيكم إخواتكم من غيري لهم حق في هذا، والعجين موجود. ارفعوا أيديكم لأصبح لنا فيه شركاء. وعليه إخواني معشر المسلمين، سبق في الجمعة قبل التي مضت وأتيت لكم بفتوى دار الإفتاء المصرية من على الموقع، وقلت لكم يومها ادخلوا على الموقع وانشروا الفتوى دار الإفتاء الشيخ حسنين مخلوف وغيره حتى يسمعها المبتدعة قراء المآتب وغيرهم، وقلنا إن هذا الأجر من الحرام باتفاق، يضاف إلى حرمة الأجر أنه مال اليتيم، لأن هذا الذي مات وترك صبية صغار وهذا الذي أخذ المال نظير القراءة لم يكن من الحالتين الاثنتين. فإن قال قائل قد عمل له عملا، العمل غير مشروع والأجر المترتب عليه غير مشروع. أيضا إخواني معشر المسلمين، وأرجو ألا يأخذك العجب والاستغراب، فالمسلم الحق رهن الأدلة الشرعية لا يميل يمينا ولا شمالا، ولا يروغ روغان الثعالب، ولا يتعامل مع الواقع بعواطفه بل بأدلته الشرعية. انتبهوا واسمعوا. روى الإمام أحمد وهو عند أبي داود وهو في الحاكم، ونص الألباني على تصحيح الحديث في السلسلة وفي صحيح الجامع، وصححه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على أئمة المسلمين، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. لأن البعض يقول لك ده قارئ قرآن، ده أهل القرآن. اسمع للحديث لعلك تفق من غفوتك وترجع إلى رشدك وتكتفي بالحلال. أكثر منافقي أمتي قراؤها. نص الحديث. اعلموا رحمكم الله، ليس هناك فائدة من أي علم إلا بالعمل، أي علم إلا بالعمل. فإذا قرأ القرآن وتعامل مع البنوك، أكل اليتامى، شارك في البدع، أكثر منافقي أمتي قراؤها. وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمه الله، والأثر عنه صحيح، رواه الإمام ابن وضاح في البدع. قال الحسن البصري: إن من شرار الناس من يقرؤون القرآن ولا يعملون بسنته، أي لا يعملون بأوامره. وروى الإمام البخاري موقوفا على حذيفة بن اليمان قال حذيفة: يا معشر القراء. وهنا أنبه على دقيقة، وهي كلمة القراء إذا جاءت عند المتقدمين لها معنى، وعند المتأخرين لها معنى آخر. عند المتقدمين أي عند الصحابة المقصود بها العلماء، فلما قال حذيفة يا معشر القراء أي العلماء أي كل من تعلم العلم الشرعي، قال حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن انحرفتم لقد ضللتم ضلالا بعيدا. استقيموا على الجادة على الهدي، لقد سبقتم سبقا بعيدا أي إذا استقمتم على شريعة الله سبقتم من جاء من بعدكم. طيب ولئن انحرفتم لقد ضللتم ضلالا بعيدا. معشر المسلمين، دين الله واضح ليس فيه مجاملة لأحد، وكل من يجامل الخلق على حساب الدين فليعلم أنه منافق. تجامل لصالح من؟ لما لم تصدع بالحق؟ رزقك الذي يزعجك على ربك كما تزعم، أجلك الذي تخاف من قربه بيد ربك كما تعلمت، فكيف تداهن في دين الله؟ لذلك من أخطر ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر علماء السوء، علماء السوء الذي لا يتكلم إلا إذا كان الكوم يرضون عن كلامه، ويمسك الكلام إذا كان سيغضب القوم. هذا من أخطر ما تبتلى به الأم، عالم السوء الذي ذكرناه، وإذا كان العلم في رذالتكم أي في الفساق. إخواني معشر المسلمين، من صور أكل أموال الناس بالباطل أكل مال اليتيم، وما يأخذه بعض الناس في البدع من فراشة وقراءة وغير ذلك، هذا أكل الحرام من صورتين، على عمل غير مشروع، الصورة الثانية أنه من أكل أموال اليتيم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قبل ذكر الصورة الثانية، ولن تأخذ إلا دقائق، أريد أن ألفت الأنظار إلى معتقد ما ينبغي أن يخفى على أحد، وهو كما نعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، أحاط بكل شيء علم، يعلم ما كان وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك بقول هذا المعتقد ليه؟ حتى إذا أكلت مال غيرك ولم يعلم هو بأنك أكلت ماله، لن يضيع عند الله ولن تقبل توبتك إلا برد الأموال إلى أصحابها. ده معتقد لازم نتعلمه ولابد أن نقف عليه. يعني إنسان ظلم الغير والمظلوم لم يعلم، واحدة أكلت مال زوجها بدون علمه، جار أكل مال الغير، إنسان غش إنسان في بيعة، وهذا كثير، طف في الميزان. والرجل الذي يشتري غر يخدع، مؤمن متربي بيحسن الظن، والخبيث الآخر خدعه وأخذ ماله ولم يعلم به، أيضيع عند الله؟ حاشا وكلا. اعلم هذا كذلك، لو أن إنسانا طعن في عرض إنسان أو اغتابه أو شغب عليه ولم يعلم المظلوم، لن يضيع عند الله. ومن أجل هذا اهدأ واطمئن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا بد أن نتعلمه. وما ضاع في الدنيا لن يضيع في الآخرة. لذلك لعلكم تذكرون في اللقاء قبل الماضي لما تكلمت معكم في هذا المكان عن مسألة الظفر وحاصلها لو أن إنسانا أخذ مالك وما استطعت أن تأتي بمالك المسلوب منك إلا بطريقة غير شرعية قلنا لا يحل لك. طيب مالي سيضيع، نعم سيضيع في الدنيا ولكن لن يضيع عند الله، ولعلك في أرض المحشر تكون من أحوج الناس إلى حسنة واحدة حتى يثقل بها ميزانك. انتبهوا معشر المسلمين، وكما ذكرت أيضا في اللقاء الماضي المجتمع فيما بيننا لابد أن يكون لنا تفاعل. السلبية الإسلام لا يعرفه، بل ورد النص الشرعي على وجه الاستعجال بطائفة في أمة من الأمم وقفوا موقفا سلبيا تجاه فئة ظالمة فأهلكهم الله جميعا. دلنا لا يعرف السلبية، يعني احنا في مجتمع ونجد أموال يأكلون ناس يأكلون الحرام، فلان وفلان وفلان وفلان الكل معروف، كيف يتاجر في محرم الله، يأخذ أموال الناس بالباطل، يبتدع في دين الله. لنا موقف إيجابي بالنصح والنصح والنصح، فإن أصر فلا بد من وقفتي تردعه وتزجره، انتبه لمصلحته، والله والله لمصلحته، لأننا حينما نحذر من أكل الحرام هو لا يؤثر فينا، جهنم تقول هل من مزيد، ولكن ننصح ونشدد ونرفع عقيرتنا بأعلى ما نملك بأن هذا محرم، والله حرصا عليه، حرصا عليه حتى لا يتمادى في الضلال ويتمادى في الذنوب والمعاصي ويتمادى في أكل الحرام. يصلي لا صلاة له، يزكي لا زكاة له، يصوم لا صوم له، كما ورد بذلك الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الصورة الثانية من أكل الحرام في هذا اللقاء، وهي ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة، وفي رواية عن بيع السنين. إيه بيع المعاومة وإيه بيع السنين؟ انتبهوا، وبتكلم طبعا من واقع، نحن في بلد أرياف وعندنا أرض بتزرع وجنين والكلام ده لابد أن يعلم الجميع، لأن أصبحنا في وقت يا أخوانا قل من يسأل عن الحلال والحرام، يقول لك هي فيها إيه، ما هو بنتاجر ولازم ناكل نعمل إيه. لا يا أخوانا، مسلم مش كده خالص. مسلم كما قال ربنا عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقلنا قبل ذلك عاوز تعمل مشروع، تزرع حتة أرض، تبني بيت، تفعل أي شيء، الشرع موجود، اسأل يا علماء الشرع نريد أن نصنع كت وكت، هل يجوز أم لا؟ أما من قبل رأسك من هواك هذا لا يحل لك. وهنا ينطبق عليك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بيع المعاومة معناه إيه؟ أن يكون عند رجل بستان، يعني جنينة مزروعة إيه؟ مش هتفرق. فجاء تاجر وقال له بعني هذا البستان أو هذه الجنينة لمدة 5 سنوات، 3 سنوات، سنتين، ولكن أوصيك أن تقوم على خدمتها كما كنت تقوم. بيع باطل محرم ومن أكل الحرام. أعيد تاني، أنا عندي جنينة سنتنزل في الألفاظ ليستوعب الجميع. أنا عندي جنين البرتقال. قال لي تاجر أنا بقوم على خدمة الجنينة بنفسي أنا من ري وتسميد إلى غير ذلك. فجه الراجل الجنينة خلاص أثمرت وأصبح الثمار صالح للأكل، ودي مصيبة تانية في البلاد، لا يجوز بيع الثمار ولا شرائها حتى تنضج. تنضج يعني إيه؟ صالحة للأكل. فإذا تم البيع قبل نضجها فهو من أكل الحرام. دعك من كلام العم، يقول لك لا ده في تاريخ معين في السنة لما يعد التاريخ ده الأرض لا تصيبها آفة، مخالف للشرع ومخالف للأدلة. نهى النبي في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما بدو صلاحها؟ قال تحمر وتصفر، أي تصلح للأكل. فأنا عندي جنينة، جاء تاجر، بس خد بالك أنا اللي بزرعها وأقوم بتسميدها وبريها، فجاء تاجر واشتراها مني، إما أن يشتريها بالكيلو أو بالطن، وإما أن يمشي فيها ويقدرها، هذا أمر واسع. فلما اشتراها وأربحه الله عز وجل منها، قال لي اسمع يا شيخ، قلت له نعم، قال لي يعني بلغة العامة إرفتك حلوة وأريد أن أشتري منك الجنينة دي 4 سنوات، أنا خدتها منك ب25,000، يا عم هناخدها ب30,000، بس أوصيك الكيماوي اللي كنت بترموله هو هواها والزرع والتسميد والرش والكلام ده كله محرم وباطل ومن أكل الحرام. يسمى بيع المعاومة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ووجه ذلك أنه اشترى ثمارا لم تخلق بعد، ده مش موجود، ده انت بتشتري لمدة 4 سنين وما أدراك أن هذا الثمر سيثمر، وإذا أثمر كم كمية الثمر من بيع المحرم ولا يجوز مطلقا، اسمه إيه؟ بيع المعاومة. طب اسمع الصورة هذه. طب الرجل هذا قال لي خد بالك سأشتري بستانك اللي هو جنينتك 4 سنوات، ولكن عن إذنك بقى أنا اللي هقوم على كل شيء، أنا اللي هروي وأنا اللي هعزق وأنا اللي هرمي كماوي وأنا اللي هرش وأنا اللي نقل العفش والكلام ده كله. دي بقى ما اسمهاش بيع المعاومة، اسمها الإجارة أو المزارعة أو المخابرة. يبقى أنا بدفع أرضي وهي مزروعة لمن يقوم على شؤونها، أنا مالي دخل، أنا باخد منه إجارة كل سنة جائزة ومشروعة. فرق بالاثنين، بين المزارعة وبين بيع المعاومة. بيع المعاومة من أكل الحرام، أما المزارعة فهي مشروعة، أدفع أرضي. يبقى المزارعة بيبقى عندي أو بسموها المساقاة، بيبقى عندي أرض مزروعة أعطيها لرجل يقوم على شؤونه، ثمر عنب، نخل، برتقال، خوخ، أي ثمار، دي اسمها اسمها مساقاة أعطيها له. وكذلك أرض سوداء أعطيها لمن يقوم على زراعتها نظير مبلغ معين، هذا جائز. أما بيع المعاومة فهو من البيوع المحرمة وهو من أكل الحرام. أأمل إن شاء الله أن يكون للكلام أثر في سلوكنا. واعلموا رحمكم الله بالأدلة الشرعية وبالواقع، بالأدلة الشرعية وبالواقع، ما اكتفى إنسان بالحلال إلا بارك الله له فيه، أي والله، وما ذهب إنسان وأكل الحرام إلا زالت منه في الدنيا مع ما له من العذاب في الآخرة، ولولا الحياء والأدب لسميتم. ولكن الإمام أبو مسلم الخولاني، إمام من التابعي، دخل على أقوام فقالوا له يا أبا مسلم عظنا، اوعظنا. فقال لهم أبو مسلم بما سمعت ولا بما رأيت؟ يعني أوعظكم بشيء شفته بعينيه ولا بشيء سمعته؟ كانوا أذكياء، قالوا لا بما رأيت، لأن اللي بتشوفه أشد من اللي بتسمعه. بما رأيت، قال لهم انتبهوا وأهديها لي ولكم حتى نقنع بالحلال، في الحلال غنية، يبارك لك ربنا فيه. أما حرام سيزول، ويا ليته إذا زال لن تحاسب عليه، تبقى المصيبة هينة، لكن سيزول في الدنيا وتحاسب عليه في الآخرة. قال لهم أبو مسلم الخولاني: رأيت أولاد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز، كل واحد من ورثته كان نصيبه من التركة درهم واحد. ودي لها قصة. عمر بن عبد العزيز لما شرب السم وعلم أنه مقتول، أمر رجاء بن حيوة، قال: ادخل علي أولادي. فأدخلهم عليه وكانوا 13 ولدا، حلقت رؤوسهم كأنهم أفراخ صغار. تعلموا يا أخواننا وأتعلم معاكم. فلما رآهم عمر بن عبد العزيز بكى وقال لهم: والله يا أولادي ما منعتكم شيئا هو لكم، وما كان لي أن أعطيكم ما ليس لكم. فقال له رجاء: يا أمير المؤمنين، أولادك فراخ صغار، هل لا أوصيت لهم؟ قال: والله هما إحدى نوعين، إما صالح فالله يتولاه، وإما غير ذلك فلا أعبأ بما يحدث له. ثم مات. وزعوا التركة، كل عيل طلع له درهم درهم. يقول أبو مسلم: ورأيت أولاد عبد الملك بن مروان كان نصيب كل واحد منهم 50,000 دينار ذهبي. يقول: امتدت بي الحياة، فرأيت أولاد عبد الملك بن مروان يتكففون الناس يتسولون، وأولاد عمر بن عبد العزيز يجهزون الجيوش في سبيل الله. نتعلم ونتعظ، عندك شيء من الحرام احمد الله أن سخر الله لك رجلا يبصرك بالحق، وتب إلى ربك. بطل بقى بيع في المحرم ودمره. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كلمة حري بكل مسلم أن يقف عليها، معنى كلامي يقول: وقد يصل العبد إلى درجة من الطمس على البصيرة والعمى، فيظن أن كثرة الرزق من فضل الله عليه، بل يرزقه ربنا بالحرام ويبسط له ويظن أنه على خير. إن وصل لهذه المرحلة فليس بينه وبين النار إلا أن يموت. فيه ناس معينة يتاجر في الحرام ويتعامل بالحرام ويلاقيها عمالة تزيد، كل سنة يجيب فلوس من بنك تفهنا اللي خرب البلد، وكل سنة يجدد فدان، يظن أنه هو على خير وهو يأكل حرام. وهذا الأثر عن ابن القيم يشهد له حديث ولكنه للأمانة باطل مكذوب، ولكن معناه صحيح، وهو: إذا اشتد غضب الله على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه بارك لهم فيه. انتبهوا معشر المسلمين واعلموا رحمكم الله أن من أكل الحرام لن تقبل توبته حتى يرد الحقوق إلى أصحابها. فتش بقى واختل بنفسك، والدنيا سهلة أن ترد الحقوق إلى أصحابها. وحذاري لي ولك أن تمهل وتهمل وتؤجل، فالموت يأتي فجأة. جزاكم الله خيرا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واقم الصلاة.